السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول: حدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم بن الحارث بن الصمة. بعض رواية العكس، أبو جهيم أرسل بشر بن سعيد بن زيد بن خالد يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، يعني أمامه بالقرب منه. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني بالقرب منه ماذا عليه، في رواية كشميهني صحيح البخاري، من الإثم. وانتقد الحافظ حجر صاحب العمدة حينما أدخل هذه اللفظة في الحديث ونسبه إلى الصحيحين، ولا يوجد إلا من رواية كشميهني. وهذه الزيادة التي لا توجد شيء من الروايات التي أدخلها الحافظ عبد الغني في العمدة وانتقده الحافظ بن حجر، ووقع فيما انتقده فيه في البلوغ، خلع في البلوغ من الإثم، وقال متفق عليه. الانتقاد إذا كان مع الأدب والمراد منه بيان الحق أمر مطلوب، ولا يعني هذا أن الإنسان الذي ينتقد غيره ليترفع عليهم ويتعالم ويظهر نفسه أو يريد الحق من الآخرين، له أن ينتقد، لكن يستصحب الإخلاص في ذلك، وأن مراده من ذلك بيان الحق، وأنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صحب ذلك ازدراء المنتقد أو ترفع وتعاظم المنتقد، لا بد أن يقع منه مثل هذا الخطأ واحد. ولسمعنا هذا نشير إلى أن الحافظ حينما انتقد صاحب العمدة أنه يقصد بذلك حظم صاحب الكتاب وترفع عليه وتعلم عليه، لا، قد حصل هذا من غير قصد كما حصل الأول. في رواية الكشمياني، والكشمياني معروف أنه مجرد راوي ليس من الحفاظ، فإذا اختلف مع غير من الرواة يقدم غيره عليه. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني بين يدي المصلي. قال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري أقال بسر بن سعيد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. جاء في الرواية عند البزار 40 خريفا، فتعين المتردد فيه وترجح بأنه 40 سنة، 40 خريف، كل سنة فيها خريف واحد، إذن 40 سنة. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه الوعيد الشديد الذي سمعناه لمن أراد أن يجتاز بين يدي المصلي، وعليه أن ينتظر. وبعض الناس من السرعان مجرد ما يسلم الإمام ينفر وينصرف من المسجد، ويترتب على ذلك ما يترتب من الأخلال في صلاة الآخرين. فعلى مثل هؤلاء أن ينتظر ولا يعرض أنفسهم لمثل هذا الوعيد. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، خص عقوبة وعذاب، لكنه عذابه في الدنيا، وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل من عذاب الآخر، أسهل من عذاب الآخر. ولذا في قصة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له أن عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخر، يتحمل الحد، حد القذف هو عذاب خير من أن يثبت عليه عذاب الآخرة بقذفه زوجته وهو كافر. ثم ذلك تنصح المرأة أن اعترافها بالزنا ورجمها أسهل لها من عذاب الآخرة. ولا شك أن مثل هذا كونه عليه من الإثم ما يكون دونه الوقوف 40 خريفا، لا شك أن خصصه أسهل. الله المستعان. وهذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي. أما بالنسبة لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع فهو مقيد باتخاذ السترة، الذي لم يتخذ السترة ليس له أن يدفع، إذا صلى أحدكم من شيء يستره فأراد أحد الفاز بين يديه فليرفعه، لكن الطرف الآخر اللي هو المار مخاطب بهذه النصوص. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين عيد النساء وهن يصلي، إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصلاته، وذلك لانشغال قلبه بها، فمرور الرجل بين يدي المرأة وبين أيدي النساء مثل أو قريب من لانشغال قلب المرأة بالرجل، يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس لتعلق قلب أحد الطرفين بالآخر. لا شك أن تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبه برجل، لأن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض ويزول، لكن قد يترتب على مرور المرأة بين يديه أمر أعظم يقر في قلبه شيء، وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء. يقول: باجي خص النساء لأنهن في آخر الصفوف، لأنهن في آخر الصفوف، فابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد يصلي سواء كان من الرجال أو من النساء، وكان رضي الله عنه لا يدع أحدا يمر بين يديه ويصلي، لا يترك أحد، لأنه مأمور بالدفع، مأمور بالدفع. نعم، ليش؟ إيه، ما في شك أن عبد الله بن عمر لا لم يدع عمر، فلا بينهما واسطة، الداخل غير عمر. نعم، يتخلل الصفوف، يتخلل الصفوف ولا يمر بين يدي المصلي، هذا أسهل، وإن كان فيه إشغال من المصلين لكنه أسهل، يتجاوز عنهم عند الحاجة. نعم، ليس بالمرور، وليس بالمرور، لأن المرور من يأتي من اليمين للشمال أو العكس. نعم، صلى الله عليك. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أسان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك رحمه الله: أنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. الرخصة في المرور بين يدي المصلي، الترجمة السابقة التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وهنا الرخصة، والتشديد محمول على حال والترخيص محمول على أحوال، وليس هناك تعارض، وليس هناك تشديد في أول الأمر ثم ترخيص وتسهيل في آخره، بل الحكم الذي في الباب الأول من التشديد باقي، والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باقي، فهذا محمول على حال وذاك محمول على أحوال أخرى. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان هي أنثى الحمار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، قاربت الاحتلام. في البخاري في كتاب فضائل القرآن قال ابن عباس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم يعني المفصل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة التي في حديث الباب في حجة الوداع يعني في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كما في الصحيح في رواية القرآن يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين قد قرأت المحكم يعني المفصل، والمفصل كما هو معروف من قاف إلى سورة النحل في قول الأكثر، وإن قال بعض منهم من الحجرات، لكن ابن عباس عمره 10 سنين قرأ المحكم. فهل قوله ناهزت الاحتلام عمره 10 سنين أو أقل من 10 سنين؟ هذا في الصحيح البخاري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين. قيل بهذا. على كل حال، الاختلاف في سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل العلم في المسألة 6 أقوال، وأشهر هذه الأقوال وأقواها أنه ابن 13 سنة. ابن 13 سنة هم يقولون يجاب عن قوله وأنا ابن 10 سنين عن حال قراءته المحكم، لا حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله وأنا ابن 10 سنين إشارة إلى وقت حفظه المفصل لا إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، قد ناهز الاحتلام يعني قاربه، وقد جاء راكبا على أتان فمرت هذه الأتان بين يدي بعض الصف. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بالميناء، وهذا عند أكثر الرواة أن الصلاة كانت في الميناء، ووقع عند مسلم برواية ابن عيينة بعرف. قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، يعني مرة مرة عرفة ومرة بالميناء، وهذه طريقة النووي. اختلف الرواة، ولو كان الخلاف مرده إلى الرواة، ولو كان اختلاف بعض الرواة غير مؤثر، يقول بتعدد القصة، وذلك صيانة للصحيح، وتعقب لأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق هذا قول المؤمنين في عرفة شاذ كما قال ذلك ابن حجر وغيره. يقول فمررت بين يدي بعض الصف، في كتاب الحج من صحيح البخاري الصف الأول، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. الأتان مرت بين يدي بعض الصف، نزل على ابن عباس ودخل في الصف، فلم ينكر ذلك عليه. استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، فلم ينكر ذلك على أحد. وترك الإنكار يدل من باب أولى عدم إعادة الصلاة، كونه لم ينكر عليه، هل يفهم من هذا أنه معاد الصلاة؟ ما ينكر. لكن لو قال فلم يعيد الصلاة، نعم، نفى ذلك إعادة الصلاة، لا يمكن، يبقى احتمال ممكن عليه، الاحتمال ممكن عليه، لكن يبقى أن الصلاة انفرد. فاستدلاله بكون ذلك لم ينكر عليه، ولم يستدل بترك إعادة الصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة، لأنه تضمن ترك إعادة الصلاة وترك الإنكار أيضا. الإمام البخاري خرج الحديث في كتاب الصلاة في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، واستدل بحديث عائشة وأنها كانت تصلي بين يدي تنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزها كفت رجلها، استدل به على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. والحديث الثابت الصحيح أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث أبي ذر خرج في الصحيح، وهو أيضا عن أبي هريرة التنصيص على أنه يقطعها الثلاث. فمن أهل العلم من يرى أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ومنهم من يرى أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط، المعروف هذا عند الحنابلة، يخرجون الحمار حديث ابن عباس، يخرجون المرأة في قصة عائشة، وأنها كانت تنكر ذلك وتقول ساويتمون بالكلاب والحمر، فيبقى الكلب الأسود لأنه خرج من مفردات الحديث، الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة. ومنهم من يرى أنه لا يقرأ الصلاة في حلم سيأتي، وادرؤوا ما استطعتم، لا يقرأ الصلاة في ما يمر بين يدي المصلي. والصواب أن مرور هذه الثلاثة يقرأ الصلاة، بمعنى أنه يبطلها. وإن قال بعضهم أن معنى القطع تقليل الأجر، نقص الأجر، ولا يلزم من ذلك الإعادة، لكن الأصل بالقطع الإبطال، والحديث صحيح صريح في ذلك. تبقى الإجابة عن حديث ابن عباس أن المرور بين يدي الصف والصف خلف الإمام وسترة الإمام سترة من خلفه لا أثر، لا أثر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف، لأنه لم يمر بين يدي الإمام ولم يمر بين يدي المنفرد، والمأموم سترته سترة إمامه، فلا دليل في استثناء الحمار. عائشة رضي الله عنها وهي تنام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد غمزها، عائشة قارة وليست مارة. القار ليس حكمه حكم المار، المحظور من ذلك والذي يقرأ الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، لا أنها تكون قارة بين يديه باقية جالسة ماكسة أو مضطجعة، هذا لا أثر. على أن بعضهم يقيد المرأة بإيش؟ عائشة حائض. إيش معنى حائض؟ الحائض البالغة. نعم، بعضهم قيد المرأة بالأجنبية، نعم، لتعلق القلب بها دون الزوجة، وعائشة زوجة، فلا تذكر الحديث. المراد مرور المرأة يعني الأجنبية، لكن هذا القيد لا يوجد ما يدل عليه. فإذا عرفنا أن حديث يقطع المرأة، المرأة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود صحيح وصريح، وإخراج الحمار بحديث ابن عباس لا يتجه لأن الحمار لم يمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المنفرد، وإنما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الإمام سترة المخالفة. وحديث عائشة إخراج المرأة بحديث عائشة لا يتجه لأن عائشة قارة وليست مارة، والكلام في المرور. ومن الجمهور على أن الصلاة لا تقطعها شيء. هنا الإمام البخاري رحمه الله يقول باب سترة الإمام سترة من خلف، هذا واضح، نعم، في أن الإمام إذا استتر سترة سترة من خلف. إذا لم يستتر ومر أحد الثلاثة بين يديه بين يدي الإمام بطلت الصلاة وصلاة من وراءه. من أهل العلم من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، ما يلزم أن يكون هذا. ولذا ترجم عليه الإمام البخاري مع دقته وتحريه باب سترة الإمام سترة المخالفة. على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة. وكذا مرور المرأة والكلب الأسود تعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وراكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. لا، والكلام في المرور هو الذي يؤثر، أما القرار لا يؤثر. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف، يعني قدام بعض الصفوف أمامها، ولا يؤثر ذلك والصلاة قائمة، فدل على جواز ذلك. لكن لا شك أن المرور وإن كان بين يدي الصفوف يشوش، فينبغي اتقاؤه بقدر الإمكان. يعني إذا كان الخيار بين أن يدخل الإنسان مع الباب الأمامي أو مع الباب الخلفي، يدخل مع الباب الخلفي لئلا يمر بين يدي بعض الصفوف، لأنه يشوش على المصلين وإن كان لا أثر له في صلاتهم من حيث القطع. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا، أي جائزا، إذا أقيم في الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف، يجوز يعني أن يدخل مع الباب الأمامي. لكن كلام مالك ولم يجد المرء مدخلا يدل على ذلك مقيد بما إذا لم يكن هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يديه الصف، فالأفضل أن لا يمر بين يديهم إذا وجد غير ذلك في الطريق. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقرأ الصلاة شيء. حدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب قال لا يقرأ الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا موقوف، وهو أيضا روي هذا البلاغ بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، وعثمان موقوف عليهما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح موقوف عليهما. لا يقطع الصلاة شيء. ويقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء ما يمر بين يدي المصلي. شيء نكر في سياق النفي فتعم كل الأشياء، بما في ذلك ما نص على أنه يقطع كالمرأة والحمار وكلب الأسود. فمالك رواه موقوفا على ابن عمر، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد عند أبي داود، وعن أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، وعن جابر عند الطبراني في الأوسط، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. والصواب أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة وفان يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وجاء تقييد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض المكلفة. وعرفنا أن الحنابلة أخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة، وعرفنا الجواب عن ما قالوه. والجمهور على أنه على عدم القطع، لما ذكر من حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر المسبوق. إذا قام يقضي ما فاته من الصلاة حكمه حكم المنفرد، لا يجوز المرور بينه، حكمه حكم المنفرد. نعم. الله إليك. باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. يقول رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي في السفر. السفر قد لا يتيسر له شيء يستتر به في الفضاء، فالأمر فيه إذا لم يجد أخف. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، خيفة أن يمر بين يديه أحد. وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته فيصلي إليها. والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل. وقال الأزهري: الراحلة المركب النجيب، ذكرا كان أو أنثى، والهاء للمبالغة. فمثل هذا يصلح أن يكون سترة، ومثله السيارة، لو صلى إلى السيارة واقفة صلحت سترة، وأي شيء شاخص يصلح أن يكون سترة. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، أو قد يكون لعدم تيسر السترة، ولأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه. حديث ابن عباس جاء الحديث الذي سبق الذي أورده في الحديث السابق بعض الأخوان، حديث ابن عباس في البخاري قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. هذا الذي تشكلناه سابقا، وقلنا يحتمل أن يكون قصة أخرى. هذه تدل على أنها قصة، فدل على أن قصة واحدة. ويبقى أن الإمام عند بعض أهل العلم سترة للمأموم، الإمام سترة للمأموم، ويبقى أن الإمام في مكانه لو مر أحد بين يديه من الثلاثة قطع صلاته وهو لم يستتر. فالمرور من ابن عباس بين يدي الصف والإمام سترة لهذا الصف، لأنه يعني في بعض الروايات أنه الصف الأول، فالإمام سترة للصفوف. ويبقى أن عدم استتار الإمام هنا، نعم، لبيان الجواز، وقول الإمام البخاري رحمه الله باب سترة الإمام سترة من خلفه، هذا إذا استتر، فإذا لم يستتر كان الإمام نفسه سترة من خلفه. فالمطالب بالاستتار ودفع المرور هو الإمام والمنفرد، هو الإمام والمنفرد. نعم، معنى القطع أن البثلان يعيد الصلاة. نعم، إلى غير جدار جاء مفسرا يعني إلى غير سترة، وإذا قلنا إلى غير جدار ونص من عصا أو رمح شيء من هذا، هذا إلغاء للخبر، جعل الخبر عاري عن الفائدة عند جمع من أهل العلم أن صلاة المأموم مرتبة من صلاة الإمام من جهة. والأمر الثاني أنه ما دام مر بين يدي هذا الإمام وسترة وسترة من خلفه كأنه مر بينهم بين سترته. نعم. الله إليك. باب مسح الحصباء في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. باب مسح الحصباء صلاة الحصى المشوش على الساجد وفي حكمه ما على وجه الأرض مما يشوش على الساجد صلاته من رمل تراب وحشيش وثيل ما أشبه ذلك، كل ما يشوش على المصلي هل يمسح أو لا يمسح؟ هل يهيئ المكان؟ ينبغي أن يهيئ المكان قبل دخول الصلاة، وإذا كان ما على وجه الأرض يذهب الخشوع ينبغي أن يفرش على هذه الأرض ما يحصل الخشوع ويكمله. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ بن همز المدني المخزومي أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى للسجود، أهوى وهوى بمعنى واحد يعني نزل للسجود، مسح الحصبة لموضع جبهته مسحا خفيفا، مسحا خفيفا ليزيل شغله عن الصلاة، لأن هذا الحصى يشغله عن صلاته، ليزيل شغله عن الصلاة بما يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب مما يؤذيه قد يدخل في عينيه وأشبه ذلك، وإن كان الاختيار تركه. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصبة وغيرها في الصلاة، أولا لأنه حركة في الصلاة، الأمر الثاني جاء معللا لأن الرحمة تواجهه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء واحدة، مسح الحصباء مسحة واحدة أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه، إنما يجوز مسحة واحدة في الصلاة، وتركها والإقبال على الصلاة يعني ولا واحدة خير من حمر النعم، والحمر من الإبل هي أحسن ألوانها فهي المفضلة عند العرب، فترك هذا أعظم أجرا مما لو كان عند الإنسان هذا النوع من الإبل وتصدق به أو حمل عليها في سبيل الله. روى الخمسة عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى، هذا نهي والأصل في النهي التحريم، لكنه محمول على كراهة بدليل الإذن بالواحد، لأن ما كان نهي ونهي تحريم لا يؤذن منه بشيء، ما دام أذن بواحد دل على أن النهي محمول على الكراهة. وعند أحمد عن أبي ذر واحدة أو دع، وروى الشيخان أصحاب السنن عن معيقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، وهذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسوية الصفوف، والمراد تعديل الصفوف لتكون على سمت واحد، لتكون على سمت واحد، والمقياس في هذا المناكب والأقدام، المناكب والأقدام، فإذا تساوت المناكب وتساوت الأقدام هذه هي التسوية، وإلا فقد يكون الشخص نضو الخلقة نحيفا وبجانبه شخص ممتلئ الجسم، تساويه بما لأمامه إلا بآخره، إن تساوى معه في مقدمته تأخر وإن ساواه بمؤخرته تقدم، فالمنظور إليه والمرد نعم هو المناكب والأقدام. يبقى أنه قد يطلع مثل هذا البدين شيء منه قدام وشيء خلف، هذا أمر لا غير مقدور عليه ولا ينظر إليه ولا يرتب عليه حكم، إنما المطلوب التسوية والمحاذاة في المناكب والأقدام، وأن تكون على سمت واحد، ويراد أيضا سد الخلل في الصفوف، هذا من تسويتها قبل الدخول في الصلاة. وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة، من أجمعها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب فجوة الأقدام، وسد الخلل، واعتذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه. قد يتطلب الأمر التنبيه على شيء مخل بالخشوع أو مخل بكمال الصلاة مما يغلب على ظن وفوته، قد ينبه على أمور لم يرد بها سنة بعينها، وإنما التنبيه بمثل هذا الكلام يدل عليها. فلك شخص معه طفل يؤذي الناس، لا ينضبط في الصف ولا يحسن يصلي، مثل هذا يقال له هذا الطفل أبعد عن الصف، لأنه إذا صف ولي أبوه مثلا ودخل في الصلاة وتقدم هذا الطفل أمام المصلين وآذاهم وعبث بالمصاحف، يعني ينبه على الأب قبل ذلك، وهذا يحصل كثير. أيضا مسألة الجوالات كونها تشغل المصلين تفتنهم عن صلاتهم، لا سيما إذا كان منبهها محرما كالأنغام أو النغمات الموسيقية، هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة لتحريمها. وما يؤسف له أن بعض المساجد التي يكثر فيها الناس أشبه ما تكون بالكنائس، صلون الناس وينتهون، الموسيقى هذا يشتغل وهذا يقف، وبعض الناس يتخذ هذه النغمات المحرمة ومع ذلك ينتظر حتى تنتهي على حد زعمه حفظا لصلاته، لئلا يتحرك لصلاته يغلق. لا يا أخي، هذا العبث يسير بالنسبة إلى ما ارتكبته من محرم وشغلت الناس به وأشغلت نفسك به، فالذي ينبه على هذه الآلات مأجور إن شاء الله، ويشهد له ما جاء في معناه من الأحاديث، بحاجة إلى أن نذكره. كثير من الناس يأتي وهو غافل، يأتي إلى المسجد والجوال مفتوح فيرمي غافل، ينبغي أن ينبه مثل هذا، مع أن الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يغلق الجوال خلاص، يقبل على عباده ويترك مشاغل الدنيا أمور الدنيا. فإذا نبه الناس إلى أمر يحتاجونه دخل فيما يشهد له من هذه الجمل التي ذكرناها، مجرد التنبيه، الجرس مجرد التنبيه وليس فيه إطراب ما يدخل فيها، لأن المحظور في الجرس جهته المطربة لا جهته المنبهة. نعم، ولذا جاء تشبيه الوحي به، لأنه لو كان مذموم من كل وجه ما شبه به المحمود والوحي. نعم، النغمات الموسيقية تمنع لأدلة كثيرة، واللجنة أفتت بتحريمها. نعم، هو إذا كان صوتها مشبه صوت الجرس المطرب اتجه ما قلت. بعض الناس يدخل بصور من المسجد، الله العافية، إيه مطرب، إيه نعم مطرب، وجاء النهي عنه. نعم، يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسويق الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوى كبر، مقتضاه أن عمر كان يوكل من يسوي الناس في الصفوف، وهذا مندوب لا سيما إذا كثرت الصفوف ولا ينفذهم صوت الإمام، يوكل بهم من يسوي الصفوف. روى البخاري وغيره عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ولمسلم من تمام الصلاة. توعد على ترك ذلك بقوله: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا مخرج في الصحيح. فتسوية الصف من تمام الصلاة، والذي يخل بهذه التسوية معرض نفسه لهذا الوعيد: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. أوردنا سابقا في درس مضى أن من يأتي من المسبوقين ولا يجد مكانا في الصف، لو آثره أحد ورجع صف معه، قلنا هذا أنه من الإيثار ليصح صلاة أخيه وهو محتاج إليه فتصدق عليه، لكن قد يترتب على هذا قطع الصف، وجاء الوعيد على ذلك: من قطع صفا قطعه الله. فعلى هذا لا ينبغي لشخص أن يؤثر بمثل هذا، لهذا الحديث: من قطع صفا قطع، الذي يتأخر عن مكانه يوجد قطع في الصف، نعم، ويوجد خلل في الصف، على هذا لا ينبغي أن يحسن على أخيه ولو كان من باب الإثار ومن باب الإحسان إلى أخيه في مثل هذا الذي يترتب عليه قطع للصف. نعم، طرف أمره أسهل، لكن يبقى أنه أيضا قطع، بدلا من يكون الصف متصل يصير فيه قطع. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك ابن أبي عامر أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني في العطاء، يعطيهم بيت المال، يخصص له مبلغ من بيت المال، يفرض له مبلغ معين من بيت المال، فلم أزل أكلمه ويسوي الحصباء عليه ليسجد عليها من غير تشويش، حتى جاءه رجال كان قد وكلهم أو وكلهم بتسوية الصفوف، يعني كما كان يصنع عمر رضي الله عنه، فأخبروهم أن الصفوف قد استوت، فقال: استوي في الصف، يعني قم في مكانك الصف، يعني واترك ما أنت بصدده حتى تنتهي الصلاة، استوي في الصف ثم كبر. بعض النسخ: ثم كبر، يعني كبر عثمان بعد أن قال لهذا استوي في الصف، بعد أن جاءه هؤلاء الوكلاء الذين وكلهم أو وكلهم لتسوية الصفوف، قال: استوي في الصف، يعني صف مع الناس واترك الموضوع إلى بعد الصلاة. ثم كبر عثمان رضي الله عنه بعد أن أخبر بتسوية هذه الصفوف. والتراص جاء: لا تصفون كما تصف الملائكة. ثم سئل: كيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون تراص. في الصحيح معلق عن الصحابة أنهم كانوا يلزق بعضه كعبه بكعب أخيه، نعم، وهذه سنة تنبغي المحافظة عليها ولا تترك فروجات الشيطان. وليس معنى هذا أنه إذا كان بينك وبين أخيك فرجة أو خلل أن تمد رجلك ويمد رجل إلى ناس بعض من بعض، وهو الحل في سد الخلل، سد هذه الفرج، أن الإنسان يمد رجليه ويباعد ما بينهم حتى يصل إلى رجل أخيه، لا، لأنه إذا حصلت المحاذاة بالأقدام في هذه الصورة لم تحصل المحاذاة بالمناكب، والمطلوب المحاذاة بالمناكب والأقدام. فالإنسان عليه أن يأخذ من الصف بقدر جسمه لتتم المحاذاة، وإلا إذا فحج بين رجليه ومد وباعد ما بينهما الفرج موجود، ولا يتم امتثال المحاذاة بحاذاة الرجلين فقط، بل لابد أن تكون المحاذاة بالأقدام وبالمناكب أيضا. وبعض الناس يحرص على تطبيق السنة ويؤذي الناس برجليه، وبعض الناس لا يحتمل مثل هذه التصرفات، هذا مصير حساس قد يترك الصلاة إذا مستدرج، هذا الناس حساس. فالإنسان يختبر جاره إذا كانت يرتب على تطبيق هذه السنة محظور أعظم يتركها، يترك بينه وبينه فرجة يسيرة جدا بحيث لا تكون خلل في الصف، نعم، ولا يؤثر على صلاة أخيه. ولا شك أن الالتصاق بين الصفوف والتراص أمر مطلوب، لكن بحيث لا يترتب عليه أثر أشد منه. الأسئلة كثيرة عن هذه الخطوط وأنها بدعة ويجب أن تزال، وقام سببها في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفعل، كل ما قام سببه ولم يفعل يكون بدعة. نقول لا شك أن هذه الصفوف تحقق مصلحة، تحقق مصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة. يعني إذا كان الخط الذي بمحاذاة الركن ترتب عليه مفاسد، نعم، فيتنازعه أمران، المصلحة والمفسدة. هنا ليس فيه أدنى مفسدة، كون السبب قائم في عهد عليه الصلاة والسلام، نعم السبب قائم، لكن ليس قيام السبب في عهده عليه الصلاة والسلام بالمستوى الذي هو السبب الموجود الآن. وإمكان تنفيذ الخط في عهد عليه الصلاة والسلام ليس بمستوى إمكان التنفيذ في هذا الوقت. أولا الصفوف ليست طويلة في مسجده عليه الصلاة والسلام مثل ما هو موجود في بعض المساجد الآن. الأمر الثاني أن مسجده عليه الصلاة والسلام مفروش بالرمل، كيف يتسنى خط على الرمل؟ نعم، أيضا وجود حرص الناس في عهد عليه الصلاة والسلام أنهم مجرد ما يأمرهم أن يستوي، لكن الآن في المساجد الكبيرة التي لا يوجد فيها مثل هذه الصفوف، نعم، تشوف الناس في الحرمين مثلا في مكة والمدينة لبعد ما بين الصفوف تجد الخلل الكبير، هذا متقدم وهذا متأخر. وأخيرا ما وجد الحل إلا أن يوجد فرش فيها هذه الصفوف، نعم، وإلا الحرم المدني تعرفون وضعه في طول الصفوف، ثم بعد ذلك الآن يجهزونه بالفرش التي فيها هذه الخطوط لتحقق هذه المصلحة. فلا شك أن إبقاءها فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. نعم السبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بمستوى السبب الداعي لوجودها في عصرنا، وإمكان تحقيقها وإيجادها وإن كان موجودا في عصر عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس بنفس المستوى. فالمنازع فيها أمرها سهل. نعم، صلى الله عليك. باب وبين يدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه يمني ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. جمهور أهل العلم على ما دلت عليه الأحاديث حديث الباب من وضع اليد اليمنى على اليسرى على ما سيأتي شرحه وبيانه، ولم يقل بالإرسال إرسال اليدين ممن اعتد بقوله إلا ما يروى عن مالك وعمل به بعض المالكية وكثير منهم، وإلا فهو معروف عند طوائف البدع كالروافض والإمامية وغيره. ولذا لما دخل ابن بطوطة نيسابور في رحلته الشهيرة ذكر هذا، أرسل يديه وهو مالكي المذهب، فشك فيه أهلها أنه رافض وهم سنة في ذلك الوقت، شكوا فيه واتهموه بالرفض، فدعوه إلى وليمة فيها أرنب، لأن الروافض لا يكون الأرانب كاليهود، نعم، فأكل فتعجب وقال هذه أرنب، قال نعم أرنب، لا أكل أرنب، أرنب حلال بالإجماع، اتهموه بالرفض لأنه أرسل يديه. ثم بين لهم أن هذا قول عند المالكية وهو معتبر عندهم، فبرئ من الرافض بأكله الأرنب عندهم، وهو إن سلم من هذا المذهب قبيح، إلا أنه مبتلى بأمور يصل بعضها إلى حد الشرك الأكبر. من قرأ رحلته وجد الأمثلة المتواترة لجميع ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله وأحباب الشيخ من أنواع شرك الشرك في توحيد الربوبية، صلى الله السلامة والعافية. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وهو ضعيف بالاتفاق، والإمام مالك معروف بتحريه وتثبته لا يروي إلا عن ثقة، كيف روى عن هذا الضعيف بالاتفاق؟ فاغتر الإمام مالك بسمته وكثرة وطول جلوسه في المسجد فخرج حيث. الإمام مالك رحمه الله من أهل التحري والتثبت تشديد في انتقاء الرواة، إلا أنه اغتر بظاهر هذا الرجل حسن السمت طويل المكث في المسجد، ولا يلزم من هذا أن يكون ثقة في الرواية، لأن الرواية مطلوب لها أمران: العدالة في الدين والحفظ والضبط والإتقان. لا يكفي أن يكون الإنسان عادل في دينه صالحا تقيا، بل لا بد من الشرط الثاني وهو الحفظ والضبط والإتقان. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه بقبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. لا بد أن يكون يقظ الرواية، يضبط، يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع. والإمام مالك بشر سبيل المعصوم، هو نجم السنن معروف بتحري وتثبته، لكن لا يعني أنه معصوم في كل ما يقول رحمه الله وكل ما يفعل. أنه قال من كلام النبوة الأولى، يعني مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، كما في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما اتفقت عليه النبوات والشرائع السابقة، وهذا مخرج في الصحيح: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذه مخرج في البخاري كتاب الأنبياء، في كتاب الأدب أيضا باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ترجم بدون ياء لأكثر الرواة، والحديث بالياء: تستحي. أيهما الصواب؟ على كل حال هما لغته، لغة تميم بياء واحدة، أصل الفعل بياء واحدة، إن الله لا يستحي، ولغة قريش بياءين: إن الله لا يستحي. فعلى هذا إذا دخل الجازم على المضارع حذف الياء التي هي إيش؟ لام الكلمة. فإذا حذفت على لغة التميم ما يبقى شيء، هي ياء واحدة، وإذا حذفت على لغة قريش حذف واحدة وبقي واحدة. فالنص بالياء: إذا لم تستحي، والترجمة بدون ياء على لغة التميم في بعض النسخ: فافعل ما شئت. هذا لفظه لفظ الأمر افعل، ومعناه الخبر، يعني أن الذي لا يستحي من الناس يصنع ما شاء، هذا خبر عنه، لا أنه يجوز له يفعل ذلك. ومنهم من يقول أنه أمر تهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، تهديد. ومنهم من يرى أن العمل إذا كان لا يستحي منه فإنه مباح، لا يستحي من إظهاره فإنه مباح، والمقصود من ذلك الشخص السوي الذي ما زال على الفطرة، ليس المراد بالشخص الذي سالته الشياطين وأعجب بالمخالفين، لا، هذا لا يستحي. الذي على الفطرة حياؤه موافق لما يجيء في الشر كان على الفطرة. وعلى كل حال المعنى منه واضح، ما إن كان هذا العمل لا يستحي منه دل على جوازه فافعله، أو يكون هذا المراد به التهديد والوعيد: إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث نزع منك الحياء فاصنع ما شئت، يعني لا حيلة فيك. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، هذا من قول مالك وليس من الحديث، يضع اليمنى على اليسرى، هذا من قول مالك، هذا يضعف الرواية التي تنقل عنه من القول بإحسان اليدين في الصلاة، إنما يضع اليمنى على اليسرى. يقول عبد الوهاب من أئمة المالكية: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. نعم، المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، ومن أئمة المالكية. وقال الحنفية والحنابلة تحت السرة. والحكمة في هذه الآية أنها مناسبة للمثول لمثول العبد الضعيف بين يدي الجبار صفة للسائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين يدي خالقه جل وعلا، وهي أيضا أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا لم تقبض اليد اليسرى باليمنى تحركت اليدان يمينا وشمالا. وتعجيل الفطر، تعجيل الفطر هي السنة، ولا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، وهو معنى الاستيناء يعني تأخير السحور. ومن المخالفين من لا يفطر حتى تشتبك النجوم، هؤلاء من كان ديدنهم مخالفة السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد الآن بين أهل السنة مع الأسف الشديد بالنسبة لتأخير السحور توجد مخالفات، كثير من الناس يسهر حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين سحروا، هذا طبق السنة؟ لا، هذا ما أخر السحور، فخالف السنة في صنيعه هذا. والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا عن الإمام مالك بدون واسطة، يعني ما هو بنقل الوثائق عن الإمام مالك، هذا كتابه. وكثير ما ينسب إلى الأئمة ما لا يوجد في كلامهم، يعني يوجد في كتب المذاهب ما لم يقله الأئمة صراحة، وإنما يخرج على أقوالهم وعلى قواعدهم من قبل أصحابهم. نعم. وين؟ لا، هو ثابت في البخاري، لما أدرك الناس من كلام إذا لم تستحي فاصنع مع شيخ، هذا ما في إشكال. وين؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى أدنى إشكال في الإرسال، وبينا هذا مرارا، المرسل عنده مثل المرفوع. نعم. ويحتج به، وبعض من تقدم يفضل الإرسال على الوصل. نعم. فمثل هذا لا إشكال فيه عند المالكية، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، احتج مالك كذا النعمان به يعني بالمرسل وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد من جهل بالساقط بالإسناد. رأي المالكية واضح في هذا. هذا يقول ينقل الزرقاني ابن عبد البر ويعزوه أحيانا لكتاب التقصي، فهل هو شرح للموطأ؟ لا، ما هو بشرح، هذا أطراف الموطأ، يعني على كأنه مجرد، أو هو تجريد للتمهيد، هو تجريد للتمهيد، أشبه ما يكون بالفهرس للتمهيد، يعني ترتيبه لأحاديث الموطأ هو مجرد ترتيب على طريقة التمهيد. عرفنا سابقا أن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك. نعم. يطلق القول ويراد به الفعل والعكس. نعم. يطلق القول ويراد به الفعل والعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما الأرض، هذا فيه شيء من التوسع. يقول حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار الزاهد العابد المعروف الثقة، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم. سلمان وهذا سلمة، أنه قال كان الناس يؤمرون الصحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم، لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة، لا سيما في مثل هذا الحكم الشرعي، إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع. قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، وهذه من صيغ الرفع، ينمي ذلك، ينميه، بعض النسخ ينمى، على كل حال ينمي، يرفع، يبلغ به، كل هذا دليل على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لا أعلم، اعترض الداني في أطراف الموطأ على هذا، فقال هذا معلول، لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه، نعم، لو لم يقل لا أعلمه، لو لم يأتي بهذه الجملة، نعم، لكان في حكم المرفوع من قوله كان الناس يؤمرون، والآمر في الأحكام الشرعية والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي أمرنا أو نهينا أنه مرفوع. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يقول الحافظ بن حجر أبهم موضعه من الذراع على ذراعه، يعني في أوله في آخره في أثنائه مبهم. وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يكون الرسغ في وسط كفه اليمنى وطرفها على الكف وطرفها الثاني على الساعد. والرسغ أين الرسغ؟ نعم هو الكوع، نعم أي العظام، هذا العظم الناتع أو نعم يعني هو وسط بينهم، أين الكوع من الكرسوع؟ ها؟ الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. يقول أيضا هذا الحديث موجود عند أبي داود والنسائي وصحاب الخزيمة وغيره، ولم يذكر محلهما من الجسد، محل اليدين من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، على صدره وللبزار عند صدره. وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف، ضعيف وضعهما تحت السرة. وش يخالف؟ من الذي يخالف؟ يخالف أقوى منه؟ طيب والرواية الراجحة وش؟ يعني زيادة غير مخالفة. صح ابن خزيمة ما له وجه حكم الشمس، ما له وجه حكم الشمس، لو عورضت بما أقوى منها يضع على ذراعه، على ذراعه الإطلاق عندنا الذي في الحديث الباب، وعلى كفه كأنه قابضها. مقصود أن المسألة فيها سعة، أنه وضعهما على صدره، يعني في القيام من الصلاة في حال القراءة واضح ظاهر، لكن في حال القيام من الركوع الأمر كذلك، لأنه في حديث أبي حميد رفع نعم من ركوعه حتى عاد كل فقار إلى مكانه، حتى عاد كل فقار إلى مكانه، ومكانه الأقرب هو ما كان قبل الركوع من القبض، يعني مو بعد الفقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة، لا. نعم صلى الله عليك. باب القنوت في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح، قنوت الدعاء في الصلاة في المحل المخصوص من القيام، من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي ونظمها حافظ العراقي. على كل حال القنوت يطلق ويراد به عشرة معاني، وهنا مراد به الدعاء، الدعاء في المحل المخصوص من الصلاة، يعني قبل الركوع أو بعده على ما جاء في الروايات، وليس المراد به الدعاء المطلق في الصلاة الذي يشمل دعاء السجود اختيار من المسألة بعد فراغ من التشهد، ليس المراد، وإنما يراد به الدعاء في حال القيام في الوتر وفي الفرائض عند حصول النوازل. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لا يقنط في شيء من الصلاة، وهذا يتناول الفرائض، نعم في شيء من الصلاة، لا الفرائض الخمس ولا الجمعة ولا النوافل بما في ذلك الوتر، بل روي عن ابن عمر أنه بدعة، أن القنوت بدعة. أما القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا يدعو على رعي وذكوان، نعم في الصبح وفي المغرب، وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح. هذا القنوت في الفرائض وهو محمول عند الأكثر على النوازل، وما عدا ذلك لا قنوت. والشافعي يرون استمرار القنوت في صلاة الصبح، ويذكرون في هذا الحديث المعروف فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وفي الصحيح قنت شهرا ثم تركه، ثم تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح. هذا بالنسبة للقنوت في الفرائض. نعم إذا وجد سببه والنازلة التي تنزل بالمسلمين من عدو أو مرض تفشي مرض يستثني من ذلك أهل العلم الطاعون لأنه لا يقتل لرفعه لأنه شهادة. فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع القنوت قنوت النوازل في الفرائض. وأيضا القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت، لكن في السنن ما صحه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ما يقوله في القنوت، اللهم اهدنا بما هديت وعافنا بما عافيت إلى آخره، وهذا مصحح عند الترمذي وغيره. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم يذكر في رواية يحيى أو لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك، يعني ما ذكره عن ابن عمر. وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته. ثبت أن النبي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعى الأكوان، وهذا الصحيح. وثبت أيضا أنه تركه، فلا ينبغي فعله في الفرائض إلا عند حصول سببه والنازلة. وأما بالنسبة للنوافل فلا قنوت بشيء منها إلا الوتر، استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن ما يقوله في قنوته، والمداومة على القنوت أيضا خلاف السنة. ما ذكر شيء السنة علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر. نعم، وهذا بالنسبة للأمة يكفيهم الاستدلال بهذا، يكفيهم الاستدلال بهذا. إذن شرعه لواحد من الأمة، إذن حكم الجميع. نعم، لكن يبقى أنه هل يداوم عليه أو لا يداوم، لولا أن لا يداوم عليه. بعض الصحابة ينقل عنه أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. وعلى كل حال ما دام وجد أصله وجدت المشروعية، فالقنوت في الوتر مشروع في تعليم القنوت. على كل حال اللي ضعف ما عاد له أي دليل يدل على القنوت في الوتر، مع أنه يصلي ركعات يقطعها على وتر ولا يدل في هذا المكان. مقصود ما في شيء مرفوع، ما يذكر في شيء مرفوع. نعم، المر مرفوع ما في شيء مرفوع. فلم يزل يقول حتى بارق الدنيا يصححونه، بعض الشافعية صححوه، ونص بعض السلف أنه محدث أي بدعة. نعم، كيف؟ إذا طالت النازلة ونسيها الناس، نعم، فنسي الناس في حكم وحكم المصيبة، يعني ما يذكر بها. والدعاء لا شك أنه سلاح ينبغي أن يكون ديدا المسلم سواء كان منفردا أو مع جماعة، هو سلاح لا ينبغي أن يغفل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهر، فلعل هذا هو الحد. وإذا تطلب الأمر زيادة على ذلك فيرجى أنه لا بأس به عند ما يستلزم ذلك. نعم، هو فسر القنوت في صلاة الصبح أنه لم يزل يقنت في تبارق الدنيا بطول القيام، وهذا من معاني القنوت العشرة. نعم، من معاني القنوت العشرة. نعم، جاء هذا وهذا، ومنهم يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع، يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع. الدعاء للرفع له موضع، والدعاء للطلب له موضع. المقصود ما في ما يدل على التفريق، ما يدل على الأمر في استعاف. نعم، صلى الله عليك. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. يريد حاجته، والحاجة يكنى بها عن الألفاظ المستبشعة التي ينبغي للمسلم أن يترفع عن ذكرها. وقضاء الحاجة معروف، الحاجة المقضية معروفة، فلا يحتاج أن يصرح بها. فإذا احتاج الإنسان إلى قضاء هذه الحاجة وصارت حاجته إلى ذلك قوية بحيث ينشغل بها عن صلاته فالأولى أن ينصرف ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته بالخشوع التام، يفرغ قلبه لصلاته ويتفرغ من كل ما يشغل باله عن صلاته سواء كان من حادثة أو غيرها. حتى لو جاء ذهنه مشغول بأمور الدنيا ينبغي أن يطرح ذلك وراءه فيقبل على صلاته. وقل مثل هذا في كل ما يذهب الخشوع: حر شديد، برد شديد، جوع شديد، كل هذا ينبغي أن يتخلص منه ويقبل على صلاته ويؤديها كما أمر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، نعم، وصل إلى حد بحيث يتشوش ذهنه ولا يحضر قلبه في صلاته، حكم واحد، العلة معقولة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم قرشي الزهري صحابي معروف مات في خلافة عثمان كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع. كثير من الناس يحمل على نفسه من أجل أن لا تفوته الصلاة ويصلي وهو يدافع الأخبثين، والجمهور على أن صلاة جماهير على صلاة صحيحة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، يذهب بعضهم إلى إبطالها، إلى إبطال الصلاة، لأنه تعارض الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، تعارض الأمر مع النهي، وكل نهي يبطل العبادة عند أهل الظاهر. إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، والغائط معروف المكان المطمئن المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة ثم نقل إلى الحاجة بنفسها من باب إطلاق المحل وإرادة الحاجة. وفي الحديث أنه لا يصلي وهو حاقن، فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك: أحب أن يعيد في الوقت وبعده، أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة والشافعي وهو المعروف عند الحنابلة أنه لا إعادة عليه، له إلى إعادة عليه إذا لم يترك شيئا من فرائضه، من فرائض الصلاة. أحيانا قد يضطر في آخر الصلاة أن يترك ركن ويتجوز في الصلاة بحيث يترك ما لا تتم الصلاة إلا به، هذا لا بد من إعادة. لكن إذا أتى بها بأركانها وشروطها واجباتها صلاة صحيحة، ويبقى أنه ليس له من ثوابها إلا ما أدركه بعقله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا إعادة إن لم يترك شيئا من فرائضه. وقال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه بشيء من أمور الدنيا أنه لا تستحب له الإعادة فضلا عن تجب، إذا شغل قلبه عن أمور الدنيا، وكذا لو شغله أي شيء سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، نعم ليس له من صلاته إلا ما عقل. جاء عن عمر أنه كان يجهز الجيوش وفي الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى، كل يشتغل بما يهمه، فمن الناس من يهتم بأمور الدين وقد تشغله حتى في صلاته، وهذا ملاحظ. نعم، الذي اشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو بصدد قضية معينة ثم يدخل في صلاته، نعم، تشغل هذه القضية، وخير على خير إن شاء الله. كما أن عمر يجهز الجيوش في الصلاة، وقد ينشغل بمباح وهذا كثير، وقد ينشغل بمحظور بمحرم، من الصور التي تقع الانشغال بأمر مشروع بما يشبه عمل المصلي، بما يشبه عمل المصلي. يعني افترض أن شخص خلف الإمام والإمام يقرأ بآيات مؤثرة فيبكي، لا من قراءة الإمام ولا من الآيات التي يقرأ ولا بسبب الآيات التي يقرأها الإمام. وهذا حصل، شخص في الدور الثاني في المسجد الحرام يطل على المطاف وفي أوقات الزحام رأى الناس حول المطاف يموج بعضهم في بعض فبكى من هذا المنظر، والإمام يقرأ آيات مؤثرة وبعض الناس يبكون بسبب القراءة، هذا انشغال بأمر خير. لكن الأولى أن يقبل الإنسان على صلاته ولا ينشغل بأي أمر ولو كان خيرا، لأن الأجر المرتب على الصلاة غير الأجر المرتب على غيره، فضلا عن أن ينشغل بالمباح، فضلا عن أن ينشغل بمحرم. بعض الناس تشغله أموره العادية المباحة، وبعض الناس من ممن نسأل الله العافية يشتغل بالمحرمات والمنكرات تشغله هذه المحرمة حتى في صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلي أن أحدكم وهو ضام بين ورثيه، يعني من شدة الحقن والاحتقان والحصر بعض الناس إذا أصيب بهذا ضم ورثيه لئلا يخرج منه شيء. وقلنا أن ثبت النهي في حديث عائشة وغيرها قال: لا يصلي أن أحد بحضرة طعام ولا وهو يدافع نقبتان. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى بقدر الإنسان، وفرغ الإنسان نفسه وقلبه ويقبل على صلاته بقلب فارغ. نعم، يعني صارت عادته مضطردة أو احتاج إليه في هذا الوقت. كلام على الحاجة، لأن المسألة فيما يشغل القلب عن الصلاة، بحيث لو صلى وهو محتاج إلى طعامه أو محتاج إلى قضاء حاجته أو محتاج إلى ما يلبسه ليدفع البرد والحر، لم يعقل من صلاته شيء. هنا يشرع أن يفرغ من هذا الشاغل ثم يلتفت إلى صلاته. عاد هنا مسألة المفاضلة بين الصلاة في وقتها وبين تحصيل الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب. الخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب، وأوجبه جمع من أهل العلم بن رجب والغزالي وغيرهما، أوجب الخشوع في الصلاة. نعم. صلى الله عليك. باب انتظار الصلاة والمشوء إليها. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له واللهم ارحم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا وراح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ارحم، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال: أبو النضر، يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وذلك حسن وليس بواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. انتظار الصلاة يعني في مكانها، في مكانها يعني في المسجد، والمشي إليها مما يرتب عليه الحسنات بعدد الخطى. انتظار الصلاة، قد يقول القائل أن بعض الناس يفرغ نفسه للصلاة لكنه جالس في بيته ينتظر الأذان ثم يخرج إلى الصلاة، هل نقول أنه في الصلاة وفي بيته؟ لا. والمشي إليها رتب عليه الأجر، وفيه بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. ومعلوم أن هذا للبعيد من المسجد وهو أعظم أجرا من القريب، إذا كان المشي مما تطلبه العبادة. سمعنا هذا أن الإنسان إذا خرج من بيته وبيته قريب من المسجد أنه يدور الحي لتكثير الخطى، نقول: لا يا أخي، هذا ما فيه أجر، لأن الأجر الذي يرتب عليه الثواب ما تطلبه العبادة، لأن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشر. لكن لو كان البيت بعيد قلنا نعم. باب انتظار الصلاة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي. المعنى اللغوي تدعو، تدعو لمن مكن في مصلى، تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. ما دام في مصلى يعني ينتظر الصلاة. والمصلى احتمل أن يراد به البقعة التي أدى فيها الصلاة، ويحتمل أن يكون المسجد الذي صلى فيه، هذا الاحتمال. فالمسجد المصلى وقد صلى في هذا المسجد، كما أن البقعة التي أدى فيها هذه الصلاة مصلى أيضا. والحديث هل يتناول الاحتمالين أو يتناول أحدهما دون الآخر؟ لا شك أن الإنسان إذا مكث في البقعة التي أدى فيها الصلاة دخل في النص دخولا قطعيا، لكن إذا انتقل إلى مكان آخر في المسجد ينتظر الصلاة أو جلس يذكر الله جل وعلا، نعم، صلى في طرف المسجد أو في الصف الثاني الذي ليس فيه تكاء، وجلوسه في هذا المكان يتم، وانتقل إلى سارية أو إلى جدار أو إلى شيء يرتاح فيه، نقول: فضل الله واسع، ما دام ما يحبسه إلا الصلاة والذكر فضل الله واسع. وإن قال بعضهم أن هذا لا يشمله، لكن فضل الله واسع. ولو أن امرأة قعدت في مصلاها، جلست في مصلاها في بيتها تنتظر الصلاة الثانية، صلي على أحدكم ما دام في مصلى. ومعروف أن الخطاب للرجال يتناول النساء، فإذا جلست المرأة في مصلاها التي صلت فيه تذكر الله جل وعلا تنتظر الصلاة اللاحقة، فالنص يتناولها إن شاء الله تعالى، لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، الذي صلى فيه ما لم يحدث. وهناك فجلس في المسجد ينتظر الصلاة، جلس في مصلى، ما يدل على أن الجلوس مقصود. وهل المراد به حقيقة الجلوس أو المراد به المكث في المسجد متعبدا لله جل وعلا بصلاة؟ لأنه قلنا إذا جلس معناه لا يقوم ولا يصلي. المكث متعبدا لله جل وعلا بصلاة أو ذكر أو تلاوة أو حضور درس، كل هذا أمر مطلوب. لكن لو غلبه النعاس مثلا وأخذ يذكر الله وهو يمشي في المسجد مستحضرا قول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبدلا من أن يجلس وينعس ولا يستحضر من قراءته ولا ذكر شيء يمشي في المسجد، أو كان محتاج إلى المشي مثلا منصوح بين يمشي، فقال: بدلا من أمشي في شوارع أو في غيرها أجلس في المسجد أنتظر الصلاة وأذكر الله جل وعلا وأقرأ القرآن ولا أمشي. قل يؤجر إن شاء الله تعالى على هذه النية وعلى هذا البقاء وعلى هذا المكث، وإن نقص أجره عن أجر الجلوس. المقصود أنه إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما يعني لو جلس من غير قصد المكان البارد هو ينطلع لها الشموس، نعم، أو دافئ في الشتاء، هذا ما يجرى، هذا ما يجرى عليه، ما يجرون إلا على إجابة أمرها بس. لا ما جلوسها ما له قيمة. مقصود أن يجلس الشخص في مصلاه متعبدا لله جل وعلا من ذلك. لو قام يطوف نعم هذه عبادة من أفضل العبادات، من أفضل العبادات، وهو معد للصلاة، هذا المكان الذي جلس فيه معد للصلاة التي تلي هذه، هم جم مصلى معد للصلاة التي صليت وما يصلى بعدها، هو ينتظر الصلاة في مصلى، جلس في مصلى مثل المرأة في مصلى، ما يلزم يكون المسجد ما لم يحدث وما دام في المصلى ولو لم ينتظر الصلاة. المقصود أنه في المصلى يذكر الله جل وعلا الذي صلى في ما لم يحدث. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال إيش، خساء أو ضراط، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني هذا تفسير لقوله صل على أحدكم، يعني تستغفر له وتدعو له بالرحمة. وتمامه في البخاري لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إلا الصلاة. وسيأتي هذا عند الإمام مالك مفصولا عن الحديث، وهو في البخاري سياقه عند البخاري على أساس أنه حديث واحد، مكث في مصلاه في بيته فاتته الصلاة صلى في بيته، يكتب له عشان الصلاة ما يكتب صلى، لكن فاته من الأجر بقدر ما فاته من الأجر إذا كان مفردا. ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء، إحداث الذي ينقض الوضوء. وجاء في بعض الروايات ما لم يحدث ما لم يؤذي، ما لم يؤذي. ولا شك أن الحدث باليد واللسان أشد من ما أشير إليه في الكتاب، لأن الأذى من اليد واللسان أشد من الأذى بالحدث. نعم الحدث فيه أذى، فيه رائحة كريهة، لكن الأذى باليد واللسان أبلغ فهو أولى. والحديث مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن، نعم للذين آمنوا. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة في ثوابها لا في حكمها، أنه يحرم عليه أن يتكلم، ليس المراد به أنه في صلاة من جميع الوجوه، لكن يمنع مما يمنع منه المصلي من بعض الوجوه، فلا يشبك بينه ماذا في انتظر الصلاة. الآن الذي في طريقه إلى الصلاة في صلاة لا يشبك بين أصابعه، لكن بعد الفراغ من الصلاة وانتظار الصلاة الأخرى يشبك بين أصابعه ولا يشبك، وهو ينتظر الصلاة الأخرى ما يشبك، لكن لو كان لا ينتظر يريد أن يخرج يشبك كما في حديث اليدين. ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وهذا جزء من الحديث السابق صنع مالك يجعلهما حديثين، وأكثر الرواة ضموا هذا إلى الأول فجعلوه حديثا واحدا. يقول ابن حجر ولا حجر في ذلك، يعني يجوز هذا وهذا، ينتظر صلاة إيش المطلقة المطلقة، حتى لو كان في وقت نهي مثلا وينتظر خروج وقت النهي ليصلي، فضل الله واسع. إذا كانت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، ويقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور. وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر، صار عنده موعد، طيب لو انقطعت هذه النية هو جالس ينتظر الصلاة، صلى الظهر وجالس ينتظر العصر، ثم اتصل عليه واحد من التلفون قال أنا أريد أن أقابلك، قال خلاص حدد موعد، قال موعدك المكان الفلاني، هو يتأهب للخروج اتصل عليه مرة ثانية قال لا اجلس في المسجد أنا أجي، قطع النية. إيه لكنه قطع هذه النية، قطع أراد أن يخرج لمقابلة هذا الذي اتصل عليه، من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، لا هذا نوى يخرج خلاص تكلم بيتقابل المكان الفلاني بيطلع، قبل أن يخرج من المسجد اتصل عليه مرة ثانية قال اجلس في المسجد أنا أجيك، انتهى قطع نية. نعم، لكن تستمر نيته لو قال لا والله أنا ما أقدر أطلع، تجيني في المسجد ولا الوعد بعد الصلاة، هذا يستمر أجوه. عاد الضرورات تقدر بقدرها، ما منعه إلا أمر ضروري، الضرورات تقدر بقدرها معروف. قل الناظم رحمه الله بن عبد القوي: خير مقام قمت به وحلة تحليتها ذكر الإله في المسجد. وكثيرا ما يرد الأحاديث أن دخل على النبي في المسجد، جاء إلى المسجد، فأقصد أن هذا زيدنا عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر يعني مولاه ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة كان يقول: من غدا غدوة في أول النهار أو راح يعني في آخره من الزوال إلى المسجد لا يريد غيره، لا يريد غيره، غدا أو راح لا يريد غير المسجد، لكنه غدا هذا خرج من بيته غدوة أو خرج أو راح من بيته يريد البقالة مثلا ليقضي حاجة، ثم قابله ولده كان راح يقضي حاجة فلا يدخل المسجد، هذا ما غدا إلى المسجد، لكن عدوله عن هذا الأمر المباح إلى هذا الأمر الفاضل لا يحرم أجره إن شاء الله تعالى. إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا من غيره، ليتعلم خيرا من غيره خاص الدرس مثلا، أو ليعلمه علم غيره الخير ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. يقول ابن عبد البر: وهذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه. المقصود أنه يريد ابن عبد البر أن يقرر أن مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرافع. هو بعيد من واجب اعتبار أن من أهل العلم من يجعل العلم باب من أبواب الجهاد، وأجرى عليه بعض أحكام الجهاد في جواز السبق. المقصود أنه باب من أبواب الجهاد، لكن هل يرجع كالمجاهد في سبيل الله الذي ذهب ليقاتل الأعداء؟ مقصود فضل الله واسع. جاء في الخبر أيضا المرفوع من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيله، هذا مرفوع. حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجل حاج تام حجه تام حجه. خرجهم الطبراني وإسناد كل منهما حسن كما قال السيوطي. المقصود أن التعلم والتعليم من أفضل أبواب الجهاد وأجره عظيم لمن أخلص فيه، لأن تعلم العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز فيها التشريك، فإذا أخلص العبد لربه فليبشر لأمه خيرا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. نعم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فرضا أو نفلا، لأن حذف المفعول يدل على التعميم، إذا قلت لا تعطي زيدا أنت ما ذكرت لا تعطي ريال ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، مقصودون لا تعطي شيئا من هذا كله، فحذف المفعول يدل على التعميم. إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه يعني البقعة التي صلى فيها فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حكما حتى يصلي، هناك لم تزل الملائكة تصلي عليه، هذا إذا جلس في البقعة التي صلى فيها. إن انتقل إلى مكان آخر فهو في صلاة، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يقول ابن عبد البر أيضا: هذا مثل حديثه المرفوع إلا أنه يشمل الاحتمالين السابقين ذكرهما في المراد بالمصلى، وعند النساء مرفوع من طريق مالك أيضا لأن هذا موقوف على أبي هريرة، لكن مثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم الرفع. على كل حال من جلس في المصلى البقعة التي صلى فيها دخل في هذه النصوص دخولا قطعيا، فإن انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر في المسجد لمبرر واضح لا يستطيع أن يجلس بدون اتكاء هذا يرجى له أن يكون كما لو جلس في المصلى. إذا انتقل إلى مكان آخر من دون قصد صحيح وغرض صحيح، بل انتقل من مكان إلى آخر لمجرد الانتقال، فهذا لا شك أن ثوابه أقل، ومثله لو لم يجلس يعني انتقل من مكان ثم إلى ثالث ثم إلى رابع وهكذا، ولو استغرق الوقت مشيا وهو يذكر الله ويقرأ القرآن أو يصلي فإنه يرجى له الخير العظيم إن شاء الله تعالى. ما دام جالس في المسجد في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة فهو على خير إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا، هذا حرف تنبيه، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، كناية عن غفران الذنوب والعفو عنها أو محوها من كتب الحفظة، بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، مراد بها المنازل العالية في الجنة، إسباغ الوضوء عند المكاره يعني في المشقات والشدائد كشدة الحر وشدة البرد، إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى جمع خطوة إلى المساجد، ويكون ذلك ببعد الدار عن المسجد. وجاء في الحديث الصحيح بني سلمة دياركم تكتب آثار. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، هذا رباط مرابطة وامتثال للأمر ورابطه، وإن كان الأصل في الرباط حقيقته الشرعية ملازمة الثغور، لكن الذي لا يتيسر له ذلك فليحرص على هذا، لأن المرابطة مأمور بها. فذلكم الرباط وذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني المرغب فيه، والحصر يدل على أن هذا النوع أفضل الرباط. وإذا قلنا أن قوله فذلكم الرباط من باب التشبيه يعني كالرباط، اقتضى أنه دون الرباط في الثغور، لكنه نوع مرغب فيه من أنواع الرباط. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه، حيث خرج لحاجة ضرورة أحدث أراد أن يجدد الوضوء، هذا في حكم من بقي في المسجد. لو كان في درس مثلا ومكث فيه إلى انتهى الدرس وخرج إلى مسجد آخر في درس آخر وأراد أن يدرك الدرس من أوله، هذا أيضا عذر في الخروج، وإن كان الأولى أن يخرج قبل الأذان. إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق، يريد أن ذلك من أفعال المنافقين. يقول عبد البر مثل هذا لا يقال من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيفا، مع أن بعض الصحابة حكم على بعض الناس من خلال بعض التصرفات بأنه منافق، فدل على أن الصحابي قد يجتهد في تطبيق هذه الصورة ويرى أنها من عمل المنافقين، وإن لم تكن كذلك فيمكن أن يقال هذا من جهة الرأي، لأن المنافق هو الذي يرغب عن الصلاة ويخرج عنها بعد أذانه، هذا من أفعال المنافقين. روى مسلم وأبو داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة إما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر لا يجوز، بل هو محرم، والصحابي صرح بأن هذه معصية، علشان هو إمامه مثلا لما يمهم برد، ما هو مبرد مخالفة هذه النصوص. فإن خبر ذكروه عن سعيد قال بلغنا أن من خرج بين أذان والإقامة لغير الوضوء أنه يصاب، يعني يصاب بما يكره، وهذا من باب الترهيب في هذا العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.